وهذا مثل الإسلام والإيمان ومثل الفقير والمسكين. فإذا قيل فقير دخل فيه كل أهل الحاجات المحتاجين، إذا قيل مثل ما في قول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهنا جمع المساكين مع الفقراء، والتقديم لا بد أن يكون له معنى. فلهذا قيل إن الفقراء هم أشد حاجة، والمساكين الذين يجدون بعض حاجياتهم. يدل على هذا في قصة موسى مع الخضر أنه قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يسماهم مساكين ولهم سفينة خلاف الفقراء. وكذلك الإيمان والإسلام، فإذا أفرد أحدهما قيل مثلا إن الدين عند الله الإسلام، دخل فيه الدين كله، كل ما أوجبه الله جل وعلا من أعمال الجوارح وأعمال القلوب. وكذلك قيل مثلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يدخل فيه الدين كله، هذا من أعلى المراتب. فذكر الأعمال فيه أنها من الإيمان، وحصر ذلك الإيمان فيه من المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ولهذا تجتمع الأدلة، إذا اجتمع الإيمان والإسلام فلكل واحد معنى، وإذا انفرد أحدهما دخل فيه ما يدخل في الآخر، فلا يكون في هذا مخالفة. وقول أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا يقصدون به الدين كله، كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يصير متفق مع هذا المبدأ وهذا الأصل. ولهذا جاءت في الحديث تبين ذلك في حديث عمرو بن عبسة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك ووجهك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال ما أفضل الإسلام؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال وما أفضل الإيمان؟ قال الهجرة. قال وما الهجرة؟ قال الجهاد في سبيل الله. فهذا جعل الدين الذي أمره الله جل وعلا كله داخل في الإسلام، فهذا يكون مثل قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، فمن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنصوص إذا اجتمعت في أمر من الأمور يجب أن يعتنى بهذا حتى لا يكون هناك منافرة ومخالفة. وفي هذا حديث كثيرة على هذا المنوال تبين أن الإسلام مع الإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. لهذا يقول الله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ويقول جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره، ففرق بين الإسلام والإيمان. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات فهذا يدل على أنه إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان فلكل واحد معنى، فلا يكون في ذلك إشكالا. وكنا بالأمس وصلنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. هنا قال خيره وشره، والله جل وعلا كل أفعاله خير وما يفعله خير، والشر ليس إليه، كما قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في ثنائه على ربه: والشر ليس إليك. فالشر لا يضاف إلى الله، ولكن هذا في المقدور، في المفعول، في مفعولات الله يعني المخلوقات. والشر يكون نسبي يعني لمن أصابه، ولا يصيب الإنسان شر إلا من جراء عمله، يعني جزاء له، والله يعفو عن الكثير. أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما بظلمهم ما ترك على ظهرها شيء، يعني يهلك كل شيء، ولكن عفو الله أوسع وأعظم، فهو يعفو ويتجاوز جل وعلا. والشر إذا جاء في النصوص لا يضاف إلى الله جل وعلا، لأن فعله كله جميل وبحكمة وخير، فلا يضاف إليه تعالى وتقدس، وإنما هذا في المقدور، في القدر الذي قدره جل وعلا، وهو المفعولات التي يفعلها تعالى وتقدس. ولهذا يقول العلماء الشر في النصوص في القرآن جاء على ثلاثة أنواع: إما أن يدخل في العمومات كقوله جل وعلا: الله خالق كل شيء، أو يضاف أو يحذف فاعله، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. جاء الشر حذف فاعله تأدبا مع الله جل وعلا، وإذا جاء الخير أضيف إليه. ويقول الخليل ما ذكره الله جل وعلا عنه: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه، وأضاف الشفاء إلى ربه جل وعلا. أو يأتي في المفعول في المخلوق، كما قال جل وعلا: من شر ما خلق، من شر ما خلق، الشر في المخلوق. والخير كله من الله، والإنسان ليس عنده خير إلا من الله، فإن ابتدأه الله بالخير وإلا ليس عنده شيء من ذلك ولا يستطيع. فخير القدر وشره بالنسبة للمخلوق إلا كله خير، كل ما قدره الله جل وعلا خير. والإنسان الذي يصيبه الشر كل ما أصابه فهو من جراء عمله وبما كسبت يده. فإذا قيل إنه شر فهو بالنسبة إليه وجزاء العمل. وسبق أن الإيمان بالقدر أنه ركن من أركان الدين، من أركان الإيمان، وأنه لا يصح إيمان إنسان إلا بالإيمان به. وهذا الذي روى الحديث ابن عمر من أجله: وقد تبرأ بالذين أنكروا علم الله جل وعلا، وقال: إني منهم بريء وهم مني براء. وأخبر أنهم لو أنفقوا من المال مثل أحد ما قبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. فهذا يدل على كفرهم، أنهم ليسوا مسلمين. الذي ينكر علم الله الأزلي يكون كافرا. هذا قال إنهم يقولون إن الأمور مستأنفة، يعني لم يعلمها الله فيما سبق وإنما يعلمها في المستقبل، هذا معنى الاستئناف. فالإيمان بالقدر على أحد أمرين، أحدهما علم الله الأزلي، وإن شئت تقول بأربعة أمور: علم الله الذي هو محيط بكل شيء ولا يوجد شيء إلا وقد علمه الله في القدم، ثم كتابته لعلمه في الكائنات كلها، قد كتبها قبل وجودها لتمام علمه وإحاطته، فكتب أهل الخير وأهل الشر، يعني أهل السعادة وأهل الشقاوة، من يكون في الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم قبل وجودهم بمئات الآلاف السنين. ولا يمكن أنهم يخالفوا هذه الكتابة وهذا العلم الذي علمه الله. علم الله جل وعلا أنهم سيوجدون وأنهم سيعملون أعمالهم باختيارهم وقدرتهم، وأنهم يجازون على ذلك، أهل الخير وأهل الشر. فكل كائن يقع بعلم الله وبكتابته الأزلية، فهذا الشيئين علم وكتابة. وقد أخبر جل وعلا أن كل شيء عنده بكتاب مكتوب في آيات عدة. الأمر الثاني مشيئته الشاملة، فلا يقع شيء إلا ما شاء، فما شاء كان وما لا يشاء لا يكون، وكذلك خلقه للأشياء، فهو الخالق وحده وما سواه مخلوق. هذا الذي يجب أن يعتقده الإنسان ويؤمن به، فإذا اعتقد ذلك وآمن به فقد آمن بالقدر. ومن ترك شيئا من هذه الأمور الأربع فإنه خلل بإيمانه إن لم يكن كفر. أما العلم والكتابة فقد كان في السابق كما جاء في سبب هذا الحديث، من ينكر العلم الأزلي فلما علموا أن هذا كفر رجعوا عن ذلك، وصار المنكر اليوم قديم جدا لظهور ذلك. بقي المشيئة والخلق، عموم المشيئة والخلق، فقد أخل بها طوائف من أهل البدع. منهم من يقول إن العبد هو الذي يخلق فعاله، هو الذي يؤمن استقلالا ويكفر استقلالا بدون أن يجعله الله مؤمنا أو كافرا. والتبس الأمر عليهم بهذا لأنهم قالوا لو قلنا إن الله جل وعلا هو الذي شاء له الإيمان وشاء له الكفر والمعاصي ثم أخذه بذلك لكان هذا ظلما. هذا في الواقع شبهة، ولكنها شبهة داحضة وباطلة. فالله هو الذي خلق الإنسان وخلق له القدرة وخلق له الاختيار، وإذا كان عنده الاختيار والقدرة مع كونه أيضا مستطيعا بذلك، فإنه يقدم على الشيء باختياره وقدرته. فعلم الله جل وعلا أن هذا العبد يكفر أو يفسق باختياره عن اختياره وبفعله الذي هو قادر عليه، ما أحد يجبره ويرغمه على ذلك. الإنسان لا يخلق له قدرة، لو أن كان الإنسان يخلق قدرته ما رضي أن يكون أحدا أقدر منه وأقوى منه، فهو مخلوق لله يتصرف الله جل وعلا فيه كيف يشاء. فقدرة الله جل وعلا، مشيئة الله جل وعلا شاملة عامة، ولهذا يقول جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت لنا مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله. فإذا كان لنا مشيئة فنحن نفعل أفعالنا باختيارنا، وهذا شيء يجده الإنسان من نفسه، كل أحد يجد ذلك. نحن مثلا جئنا إلى هذا المكان باختيارنا، ولا أحد أرغمنا على هذا، وقد كتب ذلك وعلم في الأزل، وقد شاءه الله جل وعلا، ولولا مشيئة الله ما وقع. وهكذا كون الإنسان يؤمن، فإن الله جل وعلا علم ذلك قبل وجوده أنه يؤمن باختياره وقدرته، فيكون مستحقا للثواب، والآخر مثلا الذي لا يؤمن قد علم الله أنه لا يقبل الإيمان، وأنه يتركه باختياره ومقدوره، لا أحد يرغمه على ذلك. هذا يشكل مثلا على هؤلاء قول الله جل وعلا في بعض الكافرين الذين يخاطبون وهم أحياء، كقوله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قالوا إنه كلف أن يؤمن بأنه لا يؤمن، هذا غير صحيح، ولكن هذا إخبار عن علم الله في هذا المخلوق أنه لا يقبل الإيمان، وأنه يستمر على محاربة الدين حتى يموت، فيكون جزاؤه ذلك. أما أنه كلف بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن، هذا غير صحيح، بل دعي إلى الإيمان وجعل له من القدرة على ذلك ما جعل لغيره. ولكن هناك شيء وراء هذا، وهو هداية الله، منة الله على العبد، كونه يخلق الهدى في قلبه ويزين الإيمان في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، هذا فضل الله يعطيه من يشاء، وليس في ذلك أيضا استحقاق للإنسان على الله بأنه يجعله هكذا، بل الله جل وعلا خلقه تام الخلقة، عنده القدرة وعنده الاختيار، وبين له الحق من الباطل، فقال له هذا طريق الحق، إذا سلكته واتبعته فلك الجزاء الأوفى، وإن امتنعت وأبيت فلك العذاب، والأمر إليك، كما قال جل وعلا قل آمنوا أو لا تؤمنوا، يعني أن الاختيار إليكم، ولا أحد يحول بينكم وبين الإيمان. ولهذا تجد مثلا الكافر يأبى الإيمان ويقاتل الذي يدعوه إليه ويتخذه عدوا، وهو يعلم أن المؤمنين عاقبتهم الجنة والكافرين عاقبتهم النار، ومع ذلك يرضى ما هو فيه. هذا قول إن الأمر إلى الله فيه، ولكن هو جل وعلا يتفضل على من يشاء، فيخلق في قلبه الهدى ويجعل الإيمان حبيب محببا إليه، ويزينه في قلبه ويكره الضادة. ولهذا أمرنا أن نسأله الهداية دائما، الهداية بيده، اهدنا الصراط المستقيم، ومن لا يهده الله فلا هادي له. أما أن يكون أنه يجب عليه أن يفعل شيء فهذا لا يجب على الله شيء، ومن يوجب عليه فهو الذي يخلق ويرزق ويوجد ويتصرف في الكون كله، والكون كله ملكه جل وعلا. الأمر الثاني الذي هو خلقه ومشيئته، فلا يقع في الكون إلا ما شاءه جل وعلا، فمشيئة الإنسان له مشيئة وله قدرة، ولكن لا يقع شيء إلا إذا كان الله جل وعلا قد أراد وقوعه كونا وقدرا، والإنسان ما يدري ما الذي يقع حتى يقع الشيء، فلهذا هو مأمور بالاجتهاد، مأمور بأن يعمل الأسباب التي فيها صلاحه وفيها سعادته، ولا يدري ماذا يكون، فهو مجتهد. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة أو في النار، قال قائل: ألا نتكل على الكتابة؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا بد من العمل. وسيأتي الحديث الذي فيه حديث ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه إلى أن قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ما في أحد يدخل النار ويدخل الجنة إلا بعمل، بعمله ليس مجرد الكتابة. الكتابة عبارة عن علم الله في هذا المخلوق أنه سيوجد وسيعمل كذا وكذا، فهو علم الله الذي أحاط بكل شيء. أما استحقاق العذاب واستحقاق الثواب فهو بالعمل، بعمل الإنسان، وعمله الاختياري الذي يختاره. ومع هذا جعل الله جل وعلا له عقلا وفكرا، وجعل حوله آيات تدله على وجوب عبادة ربه، من الآيات في نفسه والآيات في الآفاق فوقه وتحته ويمينه، ومع ذلك أرسل إليه رسول وأنزل عليه كتاب، كل ذلك للإعذار وللإنذار حتى ما يكون للناس على الله حجة. فمن كفر فهو كفر باختياره واستحق العذاب، ومن آمن فالفضل لله جل وعلا حيث وفقه لذلك، فيجب أن يشكر الله جل وعلا. فما شاء كان، وهو الخالق لكل شيء، دخل في كونه الخالق لكل شيء أفعال العباد، فهي مخلوقة لله جل وعلا، وليس العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، ولكنهم يفعلونها باختيارهم. وكل إنسان يجد من نفسه أنه هو الذي يمشي، وهو الذي يجلس باختياره، وهو الذي يأكل، وهو الذي يشرب، وهو الذي ينام، وهو كذلك الذي يؤمن ويكفر ويعمل المعاصي حقيقة. فالذي يخالف هذا يكون إما عنده شبه تلبس عليه الأمر وزين له الشيطان باطلا، أو أنه يكون جاهلا. ثم بعد هذا يقول: أخبرني ما الإحسان؟ فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. جعل الإحسان على درجتين، إحداهما أعلى من الأخرى. فالإحسان معناه هو أن يأتي بالعمل على أعلى ما يكون وأحسن ما يكون، فهو لخواص المؤمنين ولا يصل إليه كل واحد. ومعلوم أن الذي يعبد ربه جل وعلا وهو يشاهده وينظر إليه أنه ما يترك جهدا من إحسان العمل إلا وجاء به. لهذا قال: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تشاهد ربك. الله جل وعلا له المثل الأعلى: لو أن مثلا إنسانا مثلا كان في ملك مثلا رئيس مثلا عنده من البطش وعنده من القوة وعنده من الجنود المحيطين به، فيأتي رجل على بساطه وفي مجلسه، هل يمكن أن يعصيه في هذا المكان أو يأتي بشيء يخالف ما يريد؟ لابد أنه يكون بأعلى ما يمكنه من طاعته والتقرب إليه حتى يسلم. والله جل وعلا أعلى وأجل وأعظم. فإذا مثلا كان الإنسان عبادته على المشاهدة، أنه يشاهد ربه، الله لا يخفى عليه شيء، فإنه لا يدخر شيئا من إحسان العمل. هذه درجة. الدرجة الثانية قال: إن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا لم تستطع أن تصل إلى هذه الدرجة فتعبده على أنه يشاهدك ويسمع كلامك ويرى ما في ضميرك. إذا أيضا عبده على هذه الصفة لا يمكن أن يقدم على معصية والله يشاهده وينظر إليه. لهذا قيل لأحد الوعاظ أذن، فقال: إذا أردتم أن تعصوا الله فلا تدعوه ينظر إليكم. هذا شيء ما يمكن، الله لا يخفى عليه شيء. قال: إذا يحسن منكم أنكم تعصون الله وهو ينظر إليكم؟ هذا لا يحسن أبدا. قالوا: زدنا. قال: إن لم يعني تعبوا، إن أبيتم إلا أن تعصوه فلا تعصوه وتأكلوا رزقه. قالوا: كيف؟ كل شيء رزق الله، ما في رزق إلا من الله جل وعلا. قالوا: يحسن أنكم مثلا تعصوا الله وتأكلوا رزقه، تتقوى على معصيته برزقه؟ هذا ما يجوز. قالوا: وهو كذلك. قالوا: زدنا. قال: إن أبيتم إلا هذا، أنكم تعصون الله وهو يشاهدكم وتأكلون رزقه، فإذا عصيتموه فلا تسكنوا في أرضه وبلاده. طيب، هذه مثل الأولى، أين يذهبون؟ قالوا: زدنا. قالوا: إذا أبيتم إلا هذه الأمور، فإذا كان يوم القيامة وجمعكم في الموقف يقولوا: ما ندخل الجنة، نروح لا ندخل النار، نروح للجنة. هذه من أشد من الأولى. على كل حال، يعني المقصود أن الخلق بعين الله جل وعلا وبنظره وسمعه وبصره لا يخفى عليهم شيء. ولهذا يقول جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أخبر أنه مستوى على عرشه وهو معنا يشاهدنا ويسمع كلامنا ويعلم ما في ضمائرنا ولا يخفى عليه شيء. ولهذا قال: هذه يعني تعطي المراقبة والخوف، كون الإنسان يخاف من ربه دائما ويكون دائما على علم بأن الله يراقبه ويسمع كلامه ويسمع تصرفاته، فيجب ألا يعصي ربه جل وعلا وهو يشاهده وهو كذلك يرزقه وهو كذلك في حفظه وكلاءته، والذي يحفظه ويكلأه وينعم عليه. فالإحسان هو أعلى الدرجات، درجات الإيمان. ثم بعد هذا قال له: أخبرني عن الساعة، يعني عن مجيئها. الساعة هي النفخ الصور، والنفخ الصور جاء أنه مرتين، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. فالساعة هي التي بها نهاية الكون كله والحياة كلها، فيبدأ حياة جديدة، الآخرة تبدأ من هناك، وهي أمر قد أكثر الله جل وعلا من ذكره حتى نخاف ونجتهد ونعمل. وأخبر أنها قريبة، اقتربت الساعة وانشق القمر، والرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الساعة، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه، يعني أنها ملاصقة له، تأتي بعده مباشرة. فقال له: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ يعني أنها خفية عني وعنك، عن المسؤول وعن السائل، أخفيت علمها عند الله، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى وقتها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، يعني خفيت، ما أحد يعرفها، يعرف مجيئها. عند ذلك عدل إلى شيء آخر، قال: أخبرني عن أمراتها. والأمرات العلامات، الدلائل التي تدل على القرب فقط، ما هي تدل على الوقت، وإنما تدل على قربها. ذكر له هذه العلامات التي ذكر، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الأولى، العلامة الأولى أن تلد الأمة ربتها، قل العلماء معناه عبارة عن كثرة الفتوح وكثرة الجواري، يعني المملوكات، وأن الإنسان يملك مثلا جارية ثم يطأها وتلد له ولد فيعتقها الولد، لأنها إذا ولدت اعتقها ولدها، فلا يجوز بيعها ولا يجوز، كأنه هو سيدها ولدها، لأنها عتقت بسببه. يقول هذا هو معنى تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، يعني جعل المولود كأنه سيد لها لأنها عتقت بسببه. أما العلامة الثانية فهي إخباره بأن دعاء الشاء، يعني البدو الذين في البراري يرعون شياهم، وأنهم يسكنون المدن ويتطاولون في البنيان، كل واحد يعني يتفاخرون، كل واحد يقول: بنائي أحسن من بنائك، وسواء قالوا أو ما قالوا، المهم أنهم يفعلون هذا. وكل هاتين العلامتين قد وقعتا، بقيت العلامات الأخرى التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث، وهي كثيرة. والعلماء قسموا علامات الساعة إلى ثلاثة أقسام: قسم بعيد نسبيا، وقسم متوسط، وقسم قريب يليها. فالأقسام القريبة التي يسمونها العلامات الكبيرة مثل الدجال، ومثل المهدي، ومثل يأجوج ومأجوج، ونزول عيسى عليه السلام، وطلوع الشمس من مغربها، والريح التي تقبض كل مؤمن، وخروج الدابة التي تميز بين الناس، بين المسلم والمؤمن والكافر، وكذلك الخسوفات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الأرض، واحد في المشرق، واحد في المغرب، واحد في جزيرة العرب، وهذه لم تأتي بعد وستأتي. والساعة التي يعني الإنسان ينتظرها، يعني كما قال العلماء: الساعة ساعتان، ساعة خاصة وساعة عامة. فالخاصة موت الإنسان، إذا جاء أجله خلاص قامت قيامته، فأصبح ختم على عمله وجوزي بعمله ولا يستطيع أن يستزيد حسنة ولا أن ينقص من سيئاته سيئة، فانتهت حياته وانتهى عمله. أما العامة فهي التي هي تعم الخلق كلهم وهي النفخ في الصور. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.